بسم الله الرحمن الرحيم. تسجيلات الدعوة السلفية باليمن تقدم لكم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحابته من تبع أثاره ثم بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير هادي هادي محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار، أما بعد. تمام، عندما الحديث حدثنا محمد بن مسلم قال حدثنا سفيان عن عطاء بن زيد عن أبي عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنه قال جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال جئت أبايعك على الهجرة وتركت أبوي وسفيان، قال اذهب صحيح. عندما الحديث الثاني في الباب الأول لا بس عبد الله بن ابن عمر أفجع إليهما. طيب، عندما الحديث فيهما فجاهد ففيهما فجاهد، الحديث الذي فيهما فجاهد عندما هذا كان مرة معنا هذا الحديث هذا السلام. الحديثان جئتك وبايعك على الهجرة وفي فيهما فجاهد، ما هو الشاهد منهما؟ في باب يبر والدي ما لم يكن معصية، ما هو الشاهد منهما؟ لماذا أورد المصنف رحمه الله تعالى هذين الحديثين في ذلك الباب؟ من نذكره؟ أن ذكرهما مقدم على الفروض الكفاية. إيش هو؟ أن ذكرهما مقدم على الفروض الكفاية وأن ذكرهما فرض عين، فإذا تأدى نعم. يعني حتى البر للوالدين هذا يكون وإن كان نعم إن كان يترتب على ذلك أن تقدم على الأعمال الصالحة بر الوالدين، ما لم يكن تلك الأعمال أفضل من بر الوالدين. نعم، فيبر الإنسان والديه وإن كان هو في طاعة الله سبحانه وتعالى، وإن كان هو في طاعة الله كهذا ذهب إلى هجرة وذاك يريد الجهاد، فذهبوا إلى طاعة الله سبحانه وتعالى لكن تركوا مكانه أو لا، والأول هو تركهما على العقوق لأنهم كانوا وكانوا يبكيان. نعم، قال ففيهما فجاهد، ما معنى ففيهما فجاهد؟ في خدمتهما فجاهد، هل بر الوالدين من الجهاد في سبيل الله؟ نعم، أي نوع من الجهاد؟ جهاد النفس وهو العمل، وهو العمل بالعلم. نعم، ماذا يستفاد من قوله صلى الله عليه وسلم أحي والدك؟ أراد الجهاد فقال أحي والدك، لماذا سأله؟ لماذا هذا السؤال؟ قال يريد الجهاد، فقال أحي والدك؟ لماذا سألوا هذا السؤال؟ هذا هو أحي والدك، لأن هذا شخص جاء للجهاد في سبيل الله وهو جهاد الطلب، وما استأذن والديه، فقال أحي والدك، ما استأذن، لأن الجهاد في سبيل الله الذي هو جهاد الطلب من شروطه لا بد من الاستئذان، وهذا بالإجماع إن كانوا مسلمين، كما قال الدمشقي رحمه الله، قال إن كانوا مسلمين كما في كتابه. نعم أحسنت. باب من أدرك والدي فلم يدخل الجنة. فذكر في هذا حديث رغم أنفه رغم أنفه رغم أنفه، قالوا من يا رسول الله؟ قال من أدرك والدي عند الكبر فدخل النار. نعم. قال رغم أنفه رغم أنفه، ما معنى هذا؟ ألقي أنفه في التراب، ومن بابش الدعاء بالذل، يريد أن يكون ذلك شخص ذليلا. نعم تم. الدعاء معروف أنه طلب، الدعاء طلب، فأين الطلب هنا؟ رغم أنفه، أين الطلب؟ هذا خبر أريد بذلك الطلب، وهذا كثير في كتاب الله سبحانه وتعالى. نعم منه قول سبحانه وتعالى نعم والوالدات يرضعن أولادهن، نعم أي عليهن، وكذلك والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء، أي فليتربصن، هذا هو المراد. نعم فالخبر قد يرد بذلك إيش؟ الطلب. وما هو الحكمة في ذلك؟ التأكيد، التأكيد وكذلك التحقيق، كيقول سبحانه وتعالى أتى أمر الله فلا تستعجلوا، هل أتى ذلك الأمر؟ وجاء ربك وملك الصفة الصفة، هل جاء؟ لكن عبر بيش؟ بالماضي، أتى وجاء، هذا يش؟ لتنزيل المستقبل منزلة الماضي، كأنه شيء قد حصل يعني متحقق، هذا من باب التوكيد. نعم تم. قال من أدرك والدي عند الكبر، تم لو أدركهم عند الشباب ففرط في البر، هل يفهم من ذلك؟ نعم. فليس كل منطوق له مفهوم. نعم. فهذا قيد يعني من باب الغالب، لأن الغالب ولا سيما في ذلك السن إذا كان هو يفرط في البر فهذا حقا أنه فرط في ذلك، في ذلك الباب الذي هو أمامه وهو سهل عليه، والله سبحانه وتعالى قد أوصى بذلك، إما يبلغن عندك الكبر، إما بمعنى إن، والما هذه صلة التوكيد، إن يبلغ عندك الكبر، هذا هو المراد. قال فدخل النار، هل معنى ذلك أن عقوق الوالدين من نواقض الإسلام؟ ليس من نواقض، لكن إيش المعنى هنا فدخل النار؟ دخولا مؤقتا، تم دخولا مؤقتا. طيب أهل العصا لا شك ولا ريب في أن الله سبحانه وتعالى قال أفنجعل المسلمين كالمجرمين، فدخولهم في النار ودخول هؤلاء الكفار في النار هل هو سواء؟ فما هو دخول هؤلاء في النار؟ مؤقتا. نعم هذا. وكذلك كيف التعذيب فيه؟ كيف يعذبون هؤلاء؟ بقدر المعاصي. وكذلك الكفار هل يموتون فيها ويحيون؟ لا. وهل المسلمون الذين يستحقوا الدخول النار هل يموتون فيها؟ يموتون في النار، كما في الحديث أبي سعيد فقال فيميتهم إماتة حتى يكونوا فحما، ففيه فوارق، فهذا دخول مؤقتا، وإن عذب وإن عذب فهو يعني بحسب الأعمال، وكذلك أنهم يموتون بعد ذلك في النار، وما هؤلاء لا يموتون فيها ولا يحيون، إنه من يأتي ربه مجرما فإن له جهنم لا يموت فيها ولا يحيا. تمحى الحديث من بر والديه توب له وزاد الله في عمره، حديث ضعيف لعلة من؟ وكم في علة؟ علتان، ما هما؟ زبان ابن من؟ زبان ابن من هو؟ ها؟ ابن ماشي ما سمعت ما ينفع تجيب وتنظر إلى عيني زبان ابن من؟ ابن سعيد. وكذلك ومحل هذا ضعيف وله مناكر جدا. والثاني سهل بن ابن معاذ وهو كذلك ضعيف، وهو ضعيف لا سيما إذا روى عنه زبان. نعم، فالحديث ضعيف. لكن هل هناك من يشهد لذلك بالمعنى حديث إيش ممن يعني يدل على ذلك؟ ما هو ما هو بس في صحيحين، لكن لا بس هو في مسلم صحيح. من صره من صره أن يبسط له في رزقه وينسى له في أثره فليسير رحمه، ولا شك في يدخل في ذلك بر الوالدين دخولا أوليا. وكذلك الحديث الآخر صلة الرحم وحسن الخلق يزيدان في العمر. ما معنى يزيدان في العمر؟ ها؟ البركة، من حيث أنه يعمل العمل القليل لا يؤدي غيره إلا بيش بالوقت بالوقت الطويل، فيبارك في وقته. وكذلك قد يكون على حقيقية أن يعني الله سبحانه وتعالى يزيد له في عمره. هل معنى ذلك أن ما في كتاب الله لوح المحفوظ أنه يتبدل؟ لا، إنما الذي يتبدل من الكتب ما كان في أيدي الملائكة، يمحو الله ما يشاء ويثبت، وعنده أم الكتاب. أم الكتاب لا تتبدل، لكن التي الكتب التي في أيدي الملائكة كتب اليوم يعني ما يكتب يعني في اليوم الآخره، فهذه هذه برضو فيكم تتبدل. نعم، فهو من باب أنه قد أخذ بالسبب الذي به يزداد في عمره، كما أن الشخص يعني له أسباب لكي يزداد في ماله. نعم، وكل ذلك مقدر. ما معنى طوبة؟ قيل شجرة، قيل الجنة، وقيل السرور الفرح، هو بمعنى أطيب كان هذا. بس قال رحمه الله تعالى: قال باب لا يستغفر لأبي المشرك وكذلك لأمه ولجميع المشركين. قال باب لا يستغفر الولد لأبيه المشرك. نعم، وسيأتي من المشرك؟ المشرك إما من مات على الشرك أو جاء النص يعني مرادها هنا أو جاء النص أنه مشرك، سيأتي من كلام ابن كثير رحمه الله تعالى. نعم، قال باب لا يستغفر لأبي المشرك، أي من كان مات على ذلك أو جاء النص من الله سبحانه وتعالى أنه سيموت مشركا، كأبي لهب، كأبي لهب مثلا، فجاء النص أنه من أهل النار. فباب لا يستغفر لأبيه المشرك، أي إن كان قد مات على ذلك، مات على الشرك فلا تستغفر له، أو جاء النص ولكن قد انقطع الوحي، يعني في ذلك الزمان لو جاء النص أنه من أهل النار فلان من أهل النار فلا يجوز أنه يستغفر وإن كان حيا، لا يجوز أنه يستغفر لأمه ولا كذلك لأبي إن كان نزل النص على أنه من أهل النار وأنه من أصحاب الجحيم. فهذا هو المرض. باب لا يستغفر لأبي، أي إن مات على ذلك الشرك أو على ناقل من نواقل الإسلام، وإنما اختار الشر لأن للآية والله أعلم، أم وإن جهدك على أن تشرك به ما ليس لك به. وكذلك لو جاء النص في ذلك الشخص أنه من أهل النار قبل أن يموت، فيكون حالتين في الدنيا وكذلك في الآخرة. في الدنيا لمن؟ في الدنيا إن مات على ذلك فلا يستغفر له، أو إن كان حيا لكن جاء النص. هذا هو. قال باب لا يستغفر، والاستغفار هو طلب المغفرة. غالبا هذه المادة يعني ألف سين والتاء إذا جاء قبل الفعل فيدل على الطلب، الاستفهام بمعنى طلب الفهم تم إلى آخره. فباب لا يستغفر لا يطلب، لا يدعو لأبيه ولا يطلب من الله سبحانه وتعالى ذلك، لا يطلب من الله جل جلاله ذلك إن مات على الشرك إلى آخره بالقيد السابق. والاستغفار قالوا لغة أنه مأخذ من مد غفر، وغفر بمعنى الستر، فتقول الستر. تم المغفر هو الذي قاتل به المجاهد في سبيل الله أو المجاهد المقاتل، فيضع على رأسه ذلك الحديد فيسمى ذلك مغفر، فيستره وكذلك يقيه من ال من ال من الجروحات إلى آخره. فالاستغفار هو طلب الوقاية أو طلب الستر، طلب الوقاية وطلب الستر. وقال الشيخ الإسلام رحمه الله تعالى وهو من أحسن من عرف ما هو الاستغفار، فقال هو الوقاية من شر الذنوب، فأخذ المعنى اللغوي وزاد على ذلك ما ربط من ذلك من المعاني الشرعية، فهو قال طلب وقاية شر الذنوب. وشر الذنوب ما يترتب على ذلك من الفضيحة في الدنيا، فيفضح ذلك الشخص، يفتضح على العمل الذي يعني يعمل به، وإن كان سرا فالله سبحانه وتعالى يفضحه علانية وأمام الملأ. فهذا من شر الذنوب، من كان متماديا على الذنوب فلا يتوب إلى الله سبحانه وتعالى، فجزاء من فعل ذلك إيش؟ أن الله عز وجل يفتحه، من حيث أنه لا يستر ذلك الشخص، أو يقول أن الله سبحانه وتعالى يعاقبه سواء كان في الدنيا أو في الآخرة. نعم، في الدنيا أو في الآخرة. وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم، فيعاقب سبحانه وتعالى في الدنيا أو في الآخرة، والعذاب الآخرة أشد وأبقى. نعم، فطلب المغفرة هو طلب الوقاية من شر الذنوب. وغلط الشيخ الإسلام رحمه الله تعالى من قال أن الاستغفار هو فقط طلب الستر، هو طلب الستر من الله سبحانه وتعالى، أن لا يكون ذلك الشخص مفتوحا. وقال هذا ليس بصحيح، لأن قال كم من يعني عاصي الله سبحانه وتعالى يعاقبه لكن لا يفتحه، يعاقبه بالباطل، من حيث أنه يعاقبه بسوء الظنون بالله سبحانه وتعالى أو سوء المقاصد إلى آخره. هذا من العقوبات في الدنيا، وهي من العقوبات الباطنة. فقال فقد يكون مستورا لكن الله سبحانه وتعالى يعاقبه في الباطن، فقال فلابد أنه وقاية من العقوبة، والوقاية كذلك من الفضيحة. لذلك قال كلمة جامعة، فقال الوقاية من شر الذنوب، وشر الذنوب ما ترتب على ذلك فضيحة في الدنيا وفي الآخرة. وكذلك برضو فيكم الوقاية من العذاب سواء كان في الدنيا وكذلك في الآخرة. ولذلك لم يعني في العرض، فالله سبحانه وتعالى يعرض عليه الذنوب فيقرر بكل هذه الذنوب، يعني يظن نفسه أنه سيهلك، ثم يقول نعم قد غفرت عليك، قد سترت عليك في الدنيا، وأنا أغفر لك اليوم. نعم، فشر الذنوب ما ترتب على ذلك الاثنين الأثرين الذميمين، وهو العقوبة أو الفضيحة. نعم، وكلامه في المجلد العاشر صفحة 317. قال باب لا يستغفر لأبي المشرك. قال حدثنا إسحاق وهو ابن راهوي من الفقهاء من الأئمة، مثل هذا لا يسأل، من أصحاب الإمام أحمد رحمه الله. قال أخبرنا علي ابن حسن وهو صدوق حسين. قال أخبرنا علي ابن حسين وهو صدوق، يختلف فيه لكن هو صدوق. نعم، قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى، ونقل الإمام الذهبي عنه لأن ضعفه بعضهم ووثقه بعضه. وقال الإمام البخاري كما نقل عنه الذهبي رحمه الله تعالى في تاريخ الإسلام، قال هو صدوق، أو قال لا بس به. قال الإمام البخاري عنه قال لا بس به. نعم، فيما أذكرنا ابن معين وثقه وأنا أبو حاتم ضعفه، لكن الإمام البخاري رحمه الله تعالى قال لا بس به، وهذا توثيق لا تجده إلا عند التاريخ الإسلام فيما على حسب البحث. فهو حسن الحديث، علي بن حسين هذا حسن الحديث صدوق. قال حدثني أبي وهو الحسين بن واقد، حسين ابن واقد وهو ثقة فاضل مروزي. قال عن يزيد وهو ابن بسعيد يزيد ابن بسعيد وهو ثقة نبيل رحمه الله تعالى، قتل مظلوما. قال عن يزيد وهو ابن أبي سعيد، وكان ثقة نبيلا فاضلا. النحوي، هل معنى ذلك أنه كان قوي في النحو؟ لكان من قبيلة العرب التي تسمى النحوي، هذه قبيلة من قبائل العرب، ليس معنى ذلك أنه نحوي يعني من النحا، هذه قبيلة نحو، هذه قبيلة من قبائل العرب. نعم، قال عن عكرمة وهو مولى ابن عباس، وكان يعني من أئمة في التفسير، غير أنه تأثر من بعض الخوارج، يعني كان هو يرى السيف، وهو عالم وهو ثقة، يعني هو ثقة من أئمة حافظ إمام عالم غير أنه كان يرى السيف. نعم. وهو صاحب الحكم. قال عن ابن عباس قال في قوله عز وجل: إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف، إلى قوله سبحانه وتعالى: كما ربياني صغيرا. فالآن إيش قال سبحانه وتعالى؟ نعم، وقول ربي ارحمهما كما ربياني صغيرا. فالآن هذا إيش عام في كل الأبوين، وقل ربي ارحمهما من الوالدان كما ربياني صغيرا، فمعنى ذلك يجوز لك أن تستغفر لهم على أي حال كان، ماتوا أو ما ماتوا على الشرك. وقل ربي ارحمهما كما ربياني صغيرا، هذا إيش عام، يشمل الكافر ويشمل المسلم ويشمل الحي منهم ويشمل الميت. قال: فنسختها الآية في براءة: ما كان للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين ولو كانوا أولي قربى من بعد ما تبين لهم أنهم أصحاب الجحيم. فقيدته، معنى نسختها بمعنى قيدتها خصصتها. فكان السلف يطلقون النسخ على التخصيص، يطلقون النسخ على التخصيص أو التقييد أو على النسخ الحقيقي. لكن المراد هنا ليس المراد أن الآية التي قبلها أنها منسوخة لا يعمل بها، المراد بذلك أنها مقيدة: إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا بليغا واغفر لهما جناح الذل من الرحمة وقل ربي ارحمهما. لكن من هما؟ خلدا من ذلك الذي مات على الشرك من الوالدين، مات على الشرك من الوالدين أو جاء النص وهم أحياء أنهم من أصحاب الجحيم، فهؤلاء لا يجوز أنك تستغفر لهم. ما الدليل الذي بعده؟ قال: ما كان للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين، أي إن ماتوا على ذلك، بدليل قال حتى يعني من بعد ما تبين لهم أنهم أصحاب الجحيم. فمناسبة هذا الأثر لهذا الباب واضح جدا، أي أنه بعد أن ذكر رحمه الله تعالى يعني ما للولد على الوالدين من البر، وأن البر الوالدين أنه حق عظيم، لكن قيدها هنا ما يخلو من ذلك الحق، وهو أن لا يستغفر للوالدين إن ماتوا على الشرك فإنه لا يجوز له، أو كانوا أحياء لكن جاء النص أنهم من أصحاب الجحيم فهذا لا يجوز. فهذا كالتخصيص للأبواب التي رأينا قبل ذلك. فبر الوالدين يشمل كل الإحسان، ومن الإحسان الدعاء، لكن إن كانوا مشركين ماتوا على ذلك فلا. هذا كتقييد للأبواب السابقة. نعم. قال ها هنا: فلا تقل لهما أف، فلا تقل لهما أف، وهذه الكلمة قال العلماء لا تخلو إلا من نفس ملولة، يعني تمل وتكل من بر الوالدين يرى أنه ثقيل، ونسي نفسه أن الوالدة حملته في بطنها وكان ثقيلة في بطنها، فهو يستثقل الوالدة وهي قادش قد حملته وهو صغير، فهذا ليس من البر والإحسان، فيقول أف لأمه أو للوالد ولا سيما للأم، أف أن يعني بمعنى أنك ثقيلة، أتضجع لأنك ثقيلة علي، وقد نسي نفسه أن الوالدة قد حملته في بطنها. نعم. فالإنسان إذا يعني أكثر من الأكل والشرب يرى نفسه لا يستطيع يمشي ولا بد من جلوس ويرتاح، فكيف هو يتحمل في بطنها بارك الله فيكم الولد يعني قد يبلغ يعني 4 كيلو وخمسة كيلو إلى آخره، فلا شك ولا ريب في هذا التعب، ففي إذا ذلك هو يقول أف، فهذا لا يجوز، وهذا تنبيه على أنه من الإساءة، ويلحق في ذلك كل ما كان من الإساءة، فهذا من باب القياس الأولوي. نعم. فكل ما دخل في الأذية فهو من باب أولى، من باب أولى. نعم. قال العلماء هذه الآية على قصارها فجمعت، فهي من مجامع ما على الوالد ما على الولد من بر الوالدين من التواضع والكلام اللين إلى آخره. نعم. في القول والعمل. وهذه الآية نزلت ونزولها معلوم في أبي طالب، يعني عند أن حضر الوفاة أبي طالب، فكان النبي صلى الله عليه وسلم يقول له: قل لا إله إلا الله كلمة أحاج بك لك عند الله سبحانه وتعالى. فكان عنده أبي جهل والثاني نسيته. نعم. فقالوا من صفوان ابن أبي أمية في ما أذكر، لكن صفوان. فقال كان يقول يعني أنت على ملتي عبد المطلب، فمات على ذلك. فقال النبي صلى الله عليه وسلم فقال لا أستغفرن لك ما لم أنهى عنه. فنزلت هذه الآية، يعني نزلت هذه الآية ما كان للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين إلى آخر الآية، وهو في الصحيحين. وكذلك نزل عليه على أبي طالب قوله سبحانه وتعالى إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء. نعم. واختلف العلماء هنا في هذه الآية، يعني هل يستغفر للمشرك إن كان حيا، أما إن كان ميتا قد مات على الشرك فهذا لا شك ولا ريب فيه. لكن يختلفوا في الوالدين إن كان مشركين وهم أحياء، فهل يجوز أن تستغفر لهم؟ فقال بعضهم لا يجوز، لأن الآن تستغفر لهم وهم يعني وجد في ذلك المانع هو الشرك، فكيف يغفر لمن كان مقيم على الشرك؟ فبعضهم قالوا هذا يشمل الوالد والوالدة وإن كانوا أحياء، فليجوز أنك تستغفر لهم ولكن تدعو لهم بالهداية. ودعموا ذلك بقصة أبي هريرة مع أمه، فرجع إلى النبي صلى الله عليه وسلم فدعا فطلب من النبي صلى الله عليه وسلم أنه يدعو لها بالهداية، فقال ما طلب من النبي صلى الله عليه وسلم أن يستغفر لها، فقالوا هذا مما يدل على ذلك. لكن الصحيح في هذه المسألة أنه يجوز، أنه يجوز أنه يستغفر للوالدين وإن كانوا مشركين وإن كانوا أحياء، هذا هو الصحيح. الدليل على ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لقومه لما ضربوا وفعلوا ما فعلوا، فقال اللهم اغفر لقومي فإنهم لا يعلمون، وكانوا فيهم المشركين وكانوا فيهم الكفار، فقال اللهم اغفر لقومي فإنهم لا يعلمون، هذا في الصحيحين من حديث عبد الله بن مسعود، هذا يدل على الجواز. كذلك جاء عن ابن عباس رضي الله عنهما كما في مصنف ابن أبي شيبة رحمه الله تعالى أنه مات رجل نصراني وله ابن مسلم فلم يتبعه، أي لم يتبع أباه يعني في الجنازة، قال أنه مات رجل من نصراني له ابن مسلم فلم يتبعه، فقال ابن عباس رضي الله عنهما قال كان ينبغي له أن يتبعه ويدفنه ويستغفر له في حياته، فكان ينبغي له أن يتبعه ويدفنه ويستغفر له في حياته. وهذا الأثر صحيح. نعم. عن وكيع عن درار ابن مرة عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنه، فكلهم من الثقات. نعم. فالأثر صحيح، هذا مما يؤيد في ذلك. نعم. ومن الأئمة مما قال ذلك، قال الإمام الطبري رحمه الله تعالى، نعم، قال النهي عن الاستغفار للمشركين قال بعد موتهم، قال إنما النهي عن الاستغفار للمشركين إنما يكون ذلك بعد موتهم، قال ذلك لأن لا يتبين إلا بأن يموت، قال سبحانه وتعالى من بعد ما تبين لهم أنهم أصحاب الجحيم، فمتى يتبين ذلك؟ قال هذا لا يتبين إلا أن يموت. نعم. قال وأما وهو حي قال فلا سبيل إلى علم ذلك. في آخر قال فللمؤمنين أن يستغفروا لهم، قال فللمؤمن أي يجوز لهم، قال فللمؤمن يجوز لهم ذلك. وكذلك ذكر ذلك القول عن قتادة وكذلك ضحاك وأئمة من المفسرين. قال ابن كثير رحمه الله تعالى قال هذا لا يخالف العقل، فلا يتبين لأحد أن الإنسان من أصحاب الجحيم إلا أن يموت أو بالنص، إلا أن يموت أو بالنص، جاء النص وهو حي أنه من أصحاب النار كما قال مع أبي لهب. نعم. قال وما عدا ذلك فلا يستطيع أحد أن يحكم على الآخر بأنه من أصحاب الجحيم. نعم. هذا هو الصحيح والراجح في هذه المسألة. نعم. لأنه يجوز أنه يستغفر للوالدين إن كانوا مشركين وهم أحياء، هذا يجوز لهذا الحديث لأهل الأحاديث، وكذلك برسل فيكم الأثار والآية تدل على ذلك. وكما قال ابن كثير قال هذا لا يخالف العقل، قال لأن لا يتأتى ذلك إلا بالموت أو بالنص. نعم. هذا هو الراجح والصحيح. قال باب بر الوالد المشرك. نعم. وعقد ذلك الباب رحمه الله تعالى بعد أن بينا في الباب السابق أنه لا يجوز أنه يستغفر المشرك إن كانوا ماتوا على ذلك أو جاء النص كما سبق البيان. فقد بارك الله فيكم يظن الظن أن مع وجود الشرك ينقطع البر، لأن لا يجوز أنه يستغفر لهم إن ماتوا على ذلك، فقد يظن أن البر قد انتهى إذا ماتوا على الشرك، إنما ذلك مقيد بالاستغفار، وما عاد ذلك من البر فهو باقي. كأنه يريد أن يقول بر الوالد المشرك هو باقي، وإنما الممنوع من ذلك أنك تستغفر لهم إن ماتوا على الشرك. نعم. قال حدثنا محمد بن يوسف وهو الفريابي رحمه الله ثقة فاضل، ومن مشايخ الإمام البخاري كذلك رجل اسمه محمد بن يوسف، لكن هذا بخاري كان من بخارى، لكن محمد بن يوسف حيث أطلق والله أعلم يريد بذلك الفريابي وهو ثقة فاضل. قال حدثنا إسرائيل وهو ابن يونس ابن أبي إسحاق السبيعي وهو ثقة كذلك. نعم ثقة حافظ. قال حدثنا سماك وهو ابن حرب وهو صدوق، اختلف في ذلك ضعف بعضهم لكن الصحيح أنه صدوق. قال عن مصحف ابن سعد، وقال الشيخ محمد بن حزام أنه صدوق، والذي وقفت عليه وكذلك من ما قال ابن حجر رحمه الله تعالى أنه ثقة. نعم فهذا لا بس يعني الخلف فيه لا يضر. قال عن أبي سعد بن أبي وقاص، وأبو وقاص اسمه مالك ابن وهيب وهو من المبشر بالجنة، من العشرة المبشر بالجنة. قال نزلت في أربع آيات من كتاب الله تعالى، كانت أمي حلفت أن لا تأكل ولا تشرب حتى أفارق محمدا، أي حتى أرتد عن الإسلام، حتى أفارق محمد أي حتى أرتد عن الإسلام، كما هو مبين في الرواية عند الإمام مسلم رحمه الله تعالى. نعم حتى هي امتنعت عن الطعام ثلاثة أيام حتى أخشي عليها. نعم أخشي عليها. فقال ابن وقاص، فقال لو كان لك 100 نفس فخرج من ذلك نفسا ما تركت محمدا. نعم. قال فأنزل الله عز وجل وإن جاهداك على أن تشرك بي ما ليس لك به علم فلا تطعهما وصاحبهما في الدنيا معروف. هذا هو شاهد وصاحبهما في الدنيا معروف، وإن كانوا مشركين من باب أولين كانوا من المبتدعة ومن الفساق إلى آخره. نعم هذا هو شاهد هنا، أنه يبر الوالد والوالدة وإن كانوا مشركين لهذه الآية، وصاحبهما قال العلماء مصاحبة حسنة في الدنيا وهو يعني معروف. قال والثانية أني كنت أخذت سيفا أعجبني، أي في المعركة أخذ من الغنيمة، فطلب من النبي صلى الله عليه وسلم أنه يعطيه، فقال ضع ذلك في المكان الذي أخذته. نعم إلى آخره، يعني مرتين وثلاثة فعل ذلك، فقال ضع ذلك. ثم نزلت الآية يسألونك عن الأنفال، والنفل يعني الأنفال هذا بمعنى الزيادة، فتقول النافلة هي إيش؟ الزيادة على الفريضة، ومن الليل فتهجد به نافلة لك زيادة لك. نعم. وقال العلماء سمي الأنفال زيادة لأنه زيادة على الشرائح الأخرى، لأن الغنم كانت لا يعني حرمت على الأمم التي قبلنا، ولكن الله سبحانه وتعالى أباح ذلك لأهل الأمة، فهي زيادة على الشرائح السابقة. هذا مما قيل. وقال بعضهم لأنه زيادة على مقصد الجهاد، لأن مقصد الجهاد وجه لإعلاء كلمة الله سبحانه وتعالى، فهذا زيادة على المقصد، يعني ما تركوا هؤلاء وأخذ المسلمين من أموالهم، فهذا زيادة على المقصد، لأن المقصد ليس أنك تجاهد لكي تأخذ أموالهم وأولادهم وأهلهم، وإنما المقصد من ذلك إعلاء كلمة الله عز وجل، لكن زيادة على ذلك الغنيمة. نعم. فقيل هذا وقيل هذا. قال والثالثة أني مرضت، وهذا كان قبل موته رحمه الله رضي الله عنه في مكة، والحديث معروف يعني عند مسلم، إنك أن تدع ورثة أغنياء خير لك من أن تدعهم يتكففون الناس، آخر الحديث. نعم. قال الثالثة أني مرضت، فأتاني رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلت يا رسول الله إن أريد أن أقسم مالي فأوصي بالنصف، فقال لا، فقلت الثلث، فسكت، فكان الثلث بعده جائزا. وفي ذلك ما نزل في ذلك آية، لكن النبي صلى الله عليه وسلم قرر على ذلك، قال والثلث كثير. فقال العلماء فهذا يدل على إيش؟ أن السنة هي وحي، لأن جعلها في المثابة الآية ألا وإني أوتيت القرآن ومثله معه في الحجية، فجعل السنة في حكم الآية فقال نزلت حالية. لا شك ولا ريب فيه أن السنة هي وحي من الله سبحانه وتعالى، تنزيل من الله عز وجل. ومما يدل على ذلك لما قال ذلك الشخص جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم قال أرأيت إن قتلت إن قتلت في سبيل الله مقبلا غير مدبر لآخره أتكفر عني السيئات لآخره؟ فقال نعم إن كنت مقبلا لآخره. ثم قال فكيف قلت؟ فقال أعاد الكلام فقال نعم، قال إلا الدين، فإن جبريل قال لي الآن. فقال العلماء هذا يدل على إيش؟ أن السنة هي وحي، فنزل جبريل بذلك التقييد. نعم، فالسنة وحي، فذلك جعلها بمثابة الآيات، وما نزل في ذلك آية. والوصية هنا المورد بذلك أنه أتبرع بالمال، أتبرع بالمال نعم بعد الموت، أتبرع بالمال بعد الموت نعم. قال والرابعة أني شربت الخمر مع قوم من الأنصار، هذا قبل نزول التحريم. فضرب رجل منهم أنفي بلحي جمالين، هذا مكان كان بين مكة والمدينة. فأتيت النبي صلى الله عليه وسلم فأنزل الله عز وجل تحريم الخمر، إنما الخمر والميسر والأنصاب رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه. فشرب من ذلك قال سبحانه وتعالى فلا تطعهما إن أمروا بمعصية، قال وصاحبهما في الدنيا معروفة، هذا هو الشاهد من ذلك، أي أنه لا بد من الصحابة بالجميل وإن كانوا مشركين، فلا ينقطع البر مع الوالد والوالدة كذلك المشرك. نعم، هذا هو الشاهد من ذلك والحديث يعني مشهور. قال حدثنا الحميدي هو عبد الله بن يزيد من الأئمة، من الأئمة وصاحب السنة، من الأئمة وهو من أصحاب السنة. نعم، قال حدثنا ابن عيينة، ابن عيينة اسمه سفيان مثله لا يسأل، وكان هو إمام رحمه الله تعالى في الفقه، فله أقوال في الفقه. نعم، وكذلك إمام في التفسير، إمام رحمه الله تعالى كذلك في الحديث، فكان من المكثرين، كان من المكثرين من أئمة، من أئمة في مكة، كان من الأئمة في مكة رحمه الله. نعم، إمام حتى قالوا حجة. نعم، فمثل ذلك مثل هؤلاء لا يسأل عنه. وكان من حكمه رحمه الله تعالى يقول، قال رحمه الله قال ما أنعم الله سبحانه وتعالى، قال أفضل ما أنعم الله سبحانه وتعالى العباد نعما أن عرفهم لا إله إلا الله، فقال فإن لا إله إلا الله لهم في الآخرة كالماء في الدنيا، فإن لا إله إلا الله لهم في الآخرة كالماء في الدنيا. أنت المحتاج إلى ذلك إيش؟ بأمس الحاجة يوم القيامة أن الله سبحانه وتعالى يثبتك بالقول الثابت في حياة الدنيا وكذلك في الآخرة عند السؤال. نعم، وكان يقول هو رحمه الله تعالى قال ليس العالم الذي يعرف الحلال والحرام الحق والباطل ويعرف الخير والشر، قال وإنما العالم الذي يعلم الخير فيتبعه ويعلم الشر فيجتنبه. نعم، فكان عنده حكم هو رحمه الله تعالى كثيرة. نعم، نعم. قال حدثنا هشام بن عروة وكان هو من الفقهاء السبع، من هم؟ من الفقهاء السبع يعني بالمدينة، من هم أولا؟ سعيد بن سيد، وقالوا هو سيد التابعين، اختلوا في ذلك، وقال بعدهم أويس بن قرن، أويس القرني، أويس بن قرن القرني نعم، اختلوا في ذلك. نعم، سيد سعيد بن سيد ما خالد بن زيد وكذلك نعم القاسم بن محمد سيد بن مسيد، القاسم بن محمد، خالد بن زيد، عمر بن زبير، سليمان بن يسار، بقي واحد منه سليمان بن يسار، واختلف في السابع، فقال بعدهم سليم بن عمر، ابن سليم بن عبد الله بن عمر، وقال بعدهم أبو سلمة ابن عبد الرحمن بن عوف، والسابع عبيد الله ابن عتبة، عبيد الله عتبة ابن عبيد الله ابن مسعود. نعم، هذا هو السابع من الفقهاء السبعة. نعم، هشام بن عروة معروف له أقوال كثيرة في الفقه. قال أخبرني أبي عروة ابن زبير، هؤلاء كلهم أئمة، هذه السند كلهم أئمة. قال أخبرني أسماء بنت أبي بكر رضي الله عنهما قالت أتتني أمي راغبة في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، وراغبة هنا اختلف العلماء، قالوا هل هي راغبة في السلام أو هي راغبة عن الإسلام، لأن رغب يجوز أنه يتعدى بفي وبعن. من رغب عن سنتي فليس مني، إيش معنى ذلك؟ أعرض. ورغب في شيء أقبله وأراد. فقالوا ما هو المراد، راغبة في أو راغبة عن؟ وعند أبي داود رضي الله ورحمه الله تعالى رواية تفسر المراد براغبة، قالت وهي راغمة، وقال راغمة بمعنى قال يعني راغم رجل بمعنى غاضبة، فقالوا راغمة بمعنى أنها غضبة، غضبة عن الإسلام، غضبة نافرة عن الإسلام، بمعنى راغبة هنا عن الإسلام، لا تريد الإسلام، وقال بعدهم راغبة فيه. فيجوز هذا وهذا ما دام أنه مقيد، لكن عند أبي داود رحمه الله تعالى بمعنى راغمة، وراغمة بمعنى نافرة، كان غضبا على الإسلام، لا تحب الإسلام، كانت مشركة، هذا هو المراد. في عهد النبي صلى الله عليه وسلم فسألت النبي صلى الله عليه وسلم أصلها؟ قال نعم. قال ابن عيينة قال فأنزل الله عز وجل فيها لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوا في الدين ولم يخرجوكم من دياركم أن تبروهم وتقسطوا إليهم. الشاهد أن تبروهم وتقسطوا إليهم، الله سبحانه وتعالى ما نهى عن ذلك، ما دام أنه ليس من المحاربين فما نهى عن ذلك، فقال إنما ينهاكم الله عن الذين قاتلوكم في الدين وأخرجوكم من دينكم وظهروا على إخراجكم أن تولوهم. الله سبحانه وتعالى إنما نهى عن الموالى لهؤلاء الكفار، لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حد الله ورسوله، هذا هو. فلابد أنه يتبرأ مما هي عليها من الشرك وما عليها من البدع إلى آخر من المعاصي، لكن لا يتنافى مع ذلك الحب، الحب الطبيعي، وكذلك البر، فلا يتنافى هذا مع هذا. وكذلك قال العلماء ففي البر يعني ما مع الوالدة أو مع الوالد المشرك فهو يحتسب في ذلك تألف للقلوب، فهو يقدم لها من المال ويحتسب ذلك، بارك الله فيكم، أن يكون من باب تأليف القلوب وأنها تقبل على الإسلام. نعم. فالشاهد هنا كذلك معروف، فقالها هنا أصلها وهي مشركة، فقال نعم. وأنزل الله سبحانه وتعالى هذه الآية، أي أن الله عز وجل ما نهى عن البر مع هؤلاء، إنما نهى عن الموالاة، أنك تحب ما هم عليه من الشرك والكفر وكذلك تنفر يعني ذلك الدين إلى آخره. نعم. تنكمل الباب إن شاء الله، هو سهل. قال حدثنا موسى وهو ابن إسماعيل أبو سلمة ثقة ثبت، قال حدثنا عبد العزيز ابن مسلم كذلك القسلمي وهو ثقة عابد، قال عن عبد الله بن دينار العدوي كذلك من الثقات من الفضلاء، قال سمعت ابن عمر رضي الله عنهما قال رأى عمر رضي الله عنه حلة، والحلة قال العلماء إنما تطلق على ثوبان، إنما تطلق على الثوبين وهو الإزار والرداء، ولابد أن يكون من جنس واحد، الحلة مكان من ثوبين وكلاهما من جنس واحد. قال سيارة قالوا هو الثوب الذي له خطوط صفراء وعليه الحرير، عليه حرير يعني فيه حرير، مخطط وفيه حرير. قال رأى حلة، وفي بعض الروايات حلة كانت معلق عند أبواب المساجد، يعني عند المساجد. نعم. فقال يا رسول الله أبتع هذه اشتريها، فلبسها يوم الجمعة، وإذا جاءك الوفود قال إنما يلبس هذه من لا خلاق له، أي لا نصيب له في الآخرة، لا نصيب له في الآخرة، يعني هذا قول النبي صلى الله عليه وسلم، لو جحدوا ذلك بالخط الأسود الغميق كان أحسن حتى يتميز قول النبي صلى الله عليه وسلم من غيره. قال إنما يلبس هذه لا من لا خلاق له. فأتي النبي صلى الله عليه وسلم منها بحلل، فأرسل إلى عمر بحلة فقال كيف ألبسها وقد قلت فيها ما قلت، أي أنه من يلبس ذلك من لا خلاق له. فاستنكر ذلك، لماذا؟ استفهم، قال إني لم أعطكها لتلبسها ولكن تبعها، نعم، ولكن لكي تبعها أو تكسوها. فأرسل بها عمر رضي الله عنه إلى أخ له من أهل مكة قبل أن يسلم. نعم. وقال هنا كل الأحاديث التي قرأناها كلها في الصحيحين، يعني في صحيحين، كلها في الصحيحين. نعم. فأشهدها هنا البر إلى من كان ليس بمسلم، لأنه قال أرسل ذلك إلى أخ له قبل أن يسلم، فهذا يجوز أنك تحسن وتبر الأقارب وإن كانوا ليسوا بمسلمين. وإنما الله سبحانه وتعالى نهى عن الموالاة، وما نهى عن البر، ما نهى عن البر مع هؤلاء. نعم، لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم هكذا أن تبروهم وتقسطوا إليهم. نعم، إن الله يحب المقسطين. ما معنى المقسطين؟ ما معنى القاسطون؟ ها؟ وأما القاسطون فكانوا لجهنم حطب. ها؟ أشوى؟ أشوى الفرق بينهما؟ ما هو المقصد؟ من المقصد؟ ومن هو القاصد؟ تفضل. ألاش؟ ما سمعته؟ الملعون. المائل عن إيش؟ الحق. يعني الذي إيش؟ الظالم. ليس بحد. القاصد هنا الذي ليس بحد. والمقصد الذي إيش؟ عدل. يعني فكلاهما مشتق من قاسطنطف، لكن إيش؟ يختلف المعنى. يعني هذا من غنى اللغة العربية. فالمناسبة هنا ظاهرة إن شاء الله نكتفي بهذا القدر، وفي يعني في هذا الحديث يعني في من الفقه، لكن إن شاء الله نؤخره إلى وقت آخر إن شاء الله تبارك وتعالى. هذه الأحاديث كانت سهلة. مع تحية دماج أفاف وانكم. ولا تركنوا إلى الذين ظلموا فتمسكم النار. الحذر من الركون إلى الظلمة من شيعة أو حزبيين، لا تركن إليهم، هؤلاء ثعابين.